يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله كبرى فكذب وعصى. كأنهم يوم يرونها لم يكن فلينظر الإنسان فإذا جاءت الصاخة يوم وصاحبته وبنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا الصبح إذا تنفس